يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أقفى التياج رات العالمين يا غيل الجود والكرام يا رسول الله Oh,